في صباح أول يوم من العشر الأواخر من رمضان في يوم الأحد، ذلك اللقاء الذي نلتقي فيه بإخواننا الذين قدموا إلى مكة لأداء العمرة والذين كانوا مقيمين فيها. وبمناسبة افتتاح العشر الأواخر فإني أحث نفسي وإياكم على اغتنام هذه الأيام العشر، بل هذه الليالي العشر، بطاعة الله عز وجل والإقبال إليه والإنابة إليه وإخلاص العمل له وتحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقد بين الله في كتابه أنها خير من ألف شهر، ووصفها بأنها مباركة. فالعاقل هو الذي يغتنم هذه الليلة بالقيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لينال أجرها. ولها علامات، ليلة القدر علامات لاحقة وعلامات حاضرة. أما العلامات الحاضرة فهو إشراق ليلها ونوره وهدوءه وقلة انباح الكياب فيه وانشراح صدر المسلم ولذة الطاعة في قلبه وما أشبه ذلك مما يجده الإنسان في تلك الليلة. وأما اللاحقة فهي أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية، وفائدة هذه العلامة اللاحقة أن يطمئن الإنسان إلى أنه وفق في هذه الليلة للقيام بحقها وأن يفرح بنعمة الله عليه فيها. وإلا فإن بعض الناس يقول ما الفائدة من علامة لاحقة لا ندركها في وقت العمل؟ نقول هذه العلامة كالختام، وإن شئت فقل كالختم والطابع على الشيء الذي يتبين به توفيق الإنسان لهذه الليلة. فالله الله أيها الأخوة باغتنام هذه الليالي العشر بالإنابة إلى الله والإخلاص له وتحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تدركونها. وفي هذه الليالي أوصيكم بالاجتهاد التام بالدعاء بدعاء الله عز وجل أن ينصر إخواننا المظلومين المضطهدين في البوسنة والهرسك، لأن النصارى ولعنة الله على اليهود والنصارى، النصارى فعلوا بهم أفاعيل لا يفعلها أحد، أفاعيل تقشعر منها الجنود. وأمم النصارى واقفون يتفرجون، لم يحرك لهم ذلك ساكنا، لأن النصارى واليهود والمشركين والملحدين والمنافقين كلهم متفقون على شيء واحد وهو قتل الإسلام. كلهم متفقون على هذا الشيء، على قتل الإسلام، لكن يختلفون في الأساليب، كما يختلف قاتل يقتل بالسيف وآخر بالخنجر وثالث بالحجر ورابع بالسهم وهكذا، لكن الهدف شيء واحد هو ايش؟ قتل الاسلام. قتل الاسلام، المسلمون مع الاسف غالب مسلم بلا مسمى، لكن قتل الاسلام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون، وأنا أعلم علم اليقين بما عندي من كتاب الله وسنة رسوله أن أعداء الإسلام لا يحبون أن يقوم للإسلام قائمة أبدا إلى يوم القيامة. ولهذا لما رأى هؤلاء الكفار هذه الصحوة المباركة في المسلمين بدأوا يتحركون، تلك الحركة المسمومة المحمومة ضد المسلمين وضد الإسلام، بالحرب والغزو الفكري والخلقي والمسلح. فأوصيكم أيها الإخوة أن تجتهدوا غاية الاجتهاد بدعاء الله عز وجل أن يدمر كل عدو للمسلمين من يهودي ونصراني ومشرك ووثني وملحد ومنافق. ادعوا الله، اجتهدوا في الدعاء، فالله عز وجل سميع الدعاء. ولا تيأسوا ولا تستبعدوا، فإن النصر بيد من؟ بيد الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله. ولكنه عز وجل قد يؤخر النصر لحكمة وابتلاء وامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ونحن نعلم أن دول الكفر لا يريدون أبدا أن تقوم دولة إسلامية في قلب بلادهم، لأنها هي التي تهددهم حقيقة، أعني الدولة الإسلامية. وهم وإن تخلصوا من الشيوعية لكن يقولون أمامنا عدو أعظم وهو الإسلام، وصدقوا، فالإسلام عدوهم وهم أعداء الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. والقائل من؟ الله عز وجل الذي يعلم ما في القلوب ويعلم الحاضر والماضي والمستقبل. بعضهم أولياء بعض، حتى وإن تظاهروا بالتباعد فيما بينهم فإنهم أولياء، على أن بعضهم لا يتظاهر بالتباعد بين اليهود والنصارى، بل يعلن صراحة بالتقارب بين اليهودية والنصرانية ضد من؟ الإسلام. لهذا أوصيكم ونفسي بالاجتهاد بدعاء الله عز وجل في حال السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي صلاة الجمعة، أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، وأن ينصر كل من قام، لتكون كلمة الله العليا على كل من عاداه وقام بضده. ونحن نعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، يقول كن فيكون. والقادر على تفتيت الشيوعية في عصرنا الحاضر التي كان الناس يظنون أنها لا يمكن أن تتفتت ولا تتبرع، قادر على أن يفتت دول الكفر من النصارى وغيرهم، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك أن يدمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين، اللهم دمر كل عدو للمسلمين. اللهم من قام ضد المسلمين فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده، واجعل الدائرة عليه. اللهم أنزل به أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة كنا بدأنا في الكلام الماضي بكتاب البيوع من عمدة الأحكام، لأن كثيرا من المتكلمين الذين يتكلمون في الناس يتكلمون فيما يتعلق بالعبادات، والعبادات حق الله، وحق الله أعظم الحقوق، وهو جدير بالعناية وجدير بالدراسة، ولا سيما أن كثيرا من المسلمين اليوم يجهلون كثيرا من أحكام دينهم، حتى إن من المسلمين من لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. ولهذا كان واجب طلبة العلم اليوم أكبر منه بالأمس، لأن الوسائل الآن، وسائل الاتصالات ووسائل المواصلات، صارت سهلة ولله الحمد. يمكن الواحد أن يدرس أو أن يلقي درسا هنا في مكة وينتفع به من في أقصى الدنيا بواسطة المواصلات والاتصالات. لكن المعاملات التي بين الخلق قل من يتكلم فيها من الذين يتكلمون في الناس، مع أنها مفيدة وهامة. يمكن لو تسأل كثير من الناس عن أحكام المعاملات لم يعرف إلا شيئا واحدا فقط، وهو تحريم الربا، ويجهل كثيرا من الأحكام. وهنا نأخذ قواعد. ما هو الأصل في المعاملات؟ الأصل في المعاملات الإباحة والحل. أي معاملة من بيع أو إيجار أو وقف أو رهن أو وديعة أو عارية أو غير ذلك، الأصل فيها الإباحة. فإذا قال لك قائل هذا البيع حرام، هذه الإيجار حرام، هذا الرهن حرام، فمن الدليل عليه؟ على القائل بأنه حرام ولا على القائل بأنه حلال؟ على القائل بأنه حرام. أقول هذا الدليل على أنه حرام، وحينئذ أحجم عنه وأدعه، وإلا بالأصل الحل. بخلاف العبادات، العبادات لو رأيت شخصا يتعبد بعبادة فقلت هذه حرام، فمن يدع عليه الدليل؟ الذي يقول انها مشروعه او الذي يقول انها حرام؟ الذي يقول انها مشروعه هو الذي يغالب بالدليل، اما الذي يقول حرام فالاصل في العبادات التحريم حتى يقوم دليل على انها مشروعه. قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. فالاصل في العبادات هو التحريم حتى يقوم دليل على انها مشروعه، والاصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على انها حرام. هذه القاعده تفيده. وتحريم المعاملات يعود على امور. الامر الاول الظلم. الظلم كل عبادة تشتمل على ظلم فهي حرام، لأن الله تعالى حرم الظلم على عباده. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا القاعدة يدخل فيها أنواع كثيرة كالغش والكذب والتدليس وغير ذلك. كذلك الميسر. الميسر هذا أيضا قاعدة من قواعد المعاملات، محرم. كل معاملة تشتمل على ميسر فإنها محرمة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فما هو الميسر؟ الميسر هو المغالبة، المغالبة التي يكون فيها الإنسان إما غانم وإما غارم، إما غانم وإما غارم. مثال ذلك: رجل له بعير شاردة، أتدرون ما معنى شاردة؟ يعني ها هاربة ضائعة، فاتفق مع شخص أن يبيعها عليه، فباعها عليه ب500 ريال. هي لو كانت حاضرة لكانت قيمتها 1000 ريال، ولو كانت هالكة قطعا لم تساوي شيئا، أليس كذلك؟ لو كانت حاضرة تساوي 1000 ريال، لو كانت هالكة يقينا ما تساوي شيئا، لم يساوي شيئا هالكا. هي الآن بين هالك وبين الرجع، فباع عليه ب500 ريال. هذه العبادة المعاملة فيها ميسر. ما هو الميسر؟ أن أحدهما إما غارم وإما غارم، فإذا تبين أن البعير تالف فمن الغانم؟ البائع الذي هو صاحب البعير. ولو حضر البعير من الغانم؟ المشتري. إذن أحدهما إما غانم وإما غارم، هذا البيع يعتبر حراما لأنه من الميسر. وعليه ينطبق ما ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر لأنه ميسر. الثالثة الربا. الربا قاعدة من قواعد المعاملات، الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. كل معاملة فيها ربا سواء كان صريحا أو خداعا فإنها حرام. واعلموا أيها الإخوة أن ربا الخداع أعظم من الربا الصريح. أن ربا الخداع أعظم من الربا الصريح، لأن ربا الخداع تضمن الضرر الناتج عن الربا مع مخادعة الله عز وجل، فيكون جامعا بين قبيحين: قبح الربا، والثاني المخادعة. ومخادعة الرب عز وجل ليست بالأمر الهين. انظر إلى المنافق أشد إثما من الكافر، لماذا؟ لأنه جمع بين أمرين، بين قبحين: قبح الكفر وقبح المخادعة. فمخادعة الرب في أحكامه أعظم من إتيانها صريحا لأسباب عديدة قد لا يتسع المقام لذكرها، لكن من أشدها فتكا بالإنسان أن مرتكب الخداع يظن أنه على صواب فيستمر فيه ولا يتحول عنه، لكن الذي يأتي الصريح يعلم أنه أتى صريحا فيخجل من الله عز وجل ويندم، وتصارعه نفسه أحيانا يغلبها وأحيانا تغلبه حتى يمن الله عليه بالهداية. أما المخادع فإنه يظن أنه على حق فيستمر. مثال ذلك: بعت عليك سيارة ب50,000 إلى سنة، تعطيني الثمن بعد سنة، وهي لو بيعت نقدا يسميها الناس كاشن، وكاشن هذه اللغة أعجمية فيما يظهر لي، فمن كان منكم يعرف لها أصلا في اللغة العربية فليأتي به. نعم، وإلا فاتركوا كاشا وقولوا نقدا. نعم، المهم هذه السيارة باعها إلى مدة سنة بكم؟ 50,000 ريال، وهي تساوي نقدا 40,000 ريال. اشتراها الرجل وأخذها ومشى، فثبت في ذمته للبائع كم؟ 50,000 ريال. فذهب البائع إليه وقال أعطنيها ب40,000 نقدا، خذ 40,000. فأعطاه السيارة، أعطاه السيارة. ما الذي حصل الآن؟ حصل للبائع، بائع السيارة أولا، حصل له 10,000 ريال ربا. لكن بدل ما يقول هذه 40,000 ريال نقدا تعطيني بدلها 50,000 ريال بعد سنة، بدلا من أن يقول هكذا تأخر السيارة واسطة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني ثوب. وهنا نقول دراهم بدراهم دخلت بينهما ايش؟ سيارة. هذه الحيلة، هذه الحيلة محرمة، حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد، أوشك أو قال ألقى الله في قلوبكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا تحذير بالغ، لكن كثير من الناس يقع في مثل هذه الحيل، وإن لم تكن هي الصورة لكنها بمعنى هذه الصورة. فتبين الآن أن المعاملات تدور على ثلاثة أشياء، المحرم منها يدور على ثلاثة أشياء: أولا الظلم، الثاني الميسر، الثالث الربا. وإن شئت فقل إن الربا من الظلم، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن يأتيك الرجل الاقتصادي يقول لك: الربا الاستثماري ليس فيه بأس لأنه ليس ظلما. الربا الاستثماري، يأتي إنسان يؤسس شركة وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر أو البنك يقول: أعطي 100,000 ريال نقدا وأعطيك 120. ثم يشتري بهذه 100,000 يشتري معدات وغيرها علشان يستثمرها. فيقول الاقتصادي: هذا جائز، هذا جائز، ما في بأس. ليش؟ لأن كل من الطرفين ايش؟ استفاد. البنك استفاد، وصاحب المؤسسة استفاد، وهذا تنمية اقتصادية وليس فيها ظلم، كل منهما استفاد. وأهل الشرع يحرم الفائدة، مش تقول لا ولا نعم؟ هل يحرم المنفعة؟ خلي الناس تشتغل، هذا في مؤسسته يؤسس الشركة، ينفع نفسه وينفع الناس، وذلك أيضا يستفيد. والربا إنما حرم لما فيه من الظلم، وهذا ما فيه ظلم، ما فيه ظلم، فيه منفعة. نعم، ماذا تقول؟ أقول نعم إيش؟ ويقول الربا الذي فيه منفعة للطرفين لا بأس به لأنه ليس فيه ظلم. ومثال أن تأخذ من البنك 100,000 ريال تؤسس شركة مصنعية تنتفع أنت وتنفع الناس بالصناعة، والبنك ينتفع بالزيادة، سيأخذ بدل 100,000 120,000، وهذه استثمار طيب ونافع يرفع الاقتصاد. نعم، مشي الناس. كم عامل يشتغل بالشركة هذه ينتفع؟ عالم. كيف تقول هذا حرام؟ أليس الشريعة الإسلامية تؤيد كل ما في مصلحة؟ ستقول لا ولا بلى؟ إذا قال الشريعة الإسلامية تؤيد كل ما في مصلحة، وش تقول؟ اسمع، انا اقول اذا قال هذا الكلام هل توافق ولا ما توافق؟ توافق ان الشريعة الاسلامية تؤيد كل ما في مصلحة؟ لا لا توافق، الشريعة الاسلامية تؤيد كل ما في مصلحة، بل هي ما جاءت الا لمصالح العباد في الاخر وفي الدنيا، ولكن يبقى ما هو ميزان، ما هو الميزان الذي توزن به المصلحة؟ أهي العقول أو الشرع؟ هنا محل الخلاف. إن قلت إنه العقل قلنا إذا استغنى عن الشرع أطرح الشرع جانبا ولعل أنا أدبر بعقلي، وإن قلنا الذي يقرر المصلحة من المفسدة هو الشرع حينئذ نرجع للشرع، أليس كذلك؟ نرجع للشرع ونقول هذه المعاملة التي ادعيت أنها ترفع الاقتصاد وأنها استثمارية وأنها طيبة، هذه المعاملة محرمة لأنها تجر إلى الربا الذي ليس فيه مصلحة إلا للمرابي فقط. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إليه تمر طيب، قدم إليه تمر طيب فقال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عين الربا عين الربا ردوه، فأبطل العقد فيه مع أن هذه المعاملة ليس فيها ظلم، ما فيها ظلم، صاحب التمر الطيب استفاد بالكمية وصاحب التمر الرضي استفاد بإيش؟ بالنوعية والكيفية، ما في ظلم، ما في ربا، ما في استثمار بالفائدة، كل منهم استفاد. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عين الربا، شو الكلمة عين الربا لا تفعل، أو قال لا تفعل ردوا أبطل العقد، مع أن المنفعة فيه للطرفين. وبهذا تندحض حجة من قال إن الربا الاستثماري ليس فيه بأس وأنه جائز. فالحاصل الآن أن نعود إلى الأسس التي ذكرناها، أن المعاملات المحرمة تدور على ثلاثة أشياء، وهي الظلم والميسر والربا وإن لم يكن ظلما، والربا وإن لم يكن ظلما. نعم، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. بقي أن نقول علمنا بأن هذا الشيء محرم، فما موقفنا؟ هل نتجشم ونقول الله عفو كريم غفور رحيم يحب العفو، أو نتجنبه؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أو الثاني؟ ما هو الثاني؟ نتجنبه، لأن الله قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبدأ بإيه؟ بالتهديد، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، لأن سياق الآيات يقتضي هكذا أن تبدأ بالتهديد. لكن لما أراد أن يتحدث عن نفسه عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بالتهديد أو بدأ بالوعد، بالوعد، لأن مقال يقتضي هذا. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يتجشم المعصية بحجة أن الله غفور رحيم، لأن نقول له إذا قلت إن الله غفور رحيم قلنا لك اعلم أن الله شديد العقاب قبل أن تعلم أن الله غفور رحيم. ثم ما الذي يضمن لك أن يغفر الله لك؟ ما الذي يضمن لك أن تتوب؟ قد تفعل المعصية وتقول إن شاء الله أتوب إلى الله، من يضمن؟ ربما تموت قبل، وربما تتدرج شيئا فشيئا إلى أشد. ثم من يضمن أن الله يغفر لك؟ العجيب أن بعض الناس قال لا تضيقوا علينا، لا تضيقوا علينا، اقرأوا معنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنا لم أشرك، لكن دعوني أفعل ما شئت، لا تضيقوا علي ما وسع الله علي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذي حجة أو شبهة؟ نعم شبهة ولا حجة؟ شبهة. ليش؟ لأن الله لم يقل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فقط، قال لمن يشاء. من يضمن لك أن الله شاء أن يغفر لك؟ ما تستطيع أن تقول مضمون، ما دام قيدت لا يمكن أن تقول إنها مضمون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى الإنسان إذا علم أن هذه المعاملة حرام أن يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعليك يا أخي المسلم أن لا تؤثر الدنيا على الأخرى فتفوتك الدنيا والأخرى، آثر الأخرى على الدنيا فتحصل على الأخرى والدنيا، ويتأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن العجب أن الذين يكافئون أموالهم بهذه الطرق أن مآلهم أحد أمرين، ولا بد إما أن ينزع المال من أيديهم، وإما أن ينزعوا من المال ويتركونه لغيرهم. في أمر ثالث، وإما أن يبقى المال لهم ويبقوا للمال. هذا الاحتمال الثالث وارد أو غير وارد؟ عجيب يا جماعة، غير وارد. وقد رأينا كثيرا من الذين يتحيرون على الربا بالطرق المتوية أصبحوا فقراء الآن، يتكففون الناس، وكانوا بالأول عندهم أموال كثيرة. أو يموت الإنسان ويدعو لمن؟ يدعو لورثته، وربما يسلطون على أكل ماله ولا يقول الله مرحم. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يقتنع بما أعطاه الله، وأن تكون معاملته على وفق شريعة الله. نعم والله موفق. فنبدأ الآن بالدرس، والدرس خلال ربع ساعة، والأسئلة ربع ساعة أيضا. اضبط الساعة الآن، الساعة ولا ربع؟ أنا عندي الآن 6:30. كيف سبع لربع؟ وين سبع لربع؟ سبع لربع؟ لا، ينتهي الدرس 35 دقيقة. أضيف إليها ربع، السبع لعشر. ما عندي، ما في اليوم جبات إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في الكتاب. قال في في كتاب الوعي. ما أي كتاب؟ المصنف كتاب البيوع. أصبر اقرأ اللي قلنا عليه. لكن كتاب هذا ما هو؟ البلغ المرام، المنتقى، البخاري، مسلم. ما هو؟ كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الآلام. أحسن. كتاب البيوع باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت. قرأنا هذا أظن. ما قرأنا؟ طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كتبت أهلي على 90 أواق لعام أوقية فأعينيني. فقلت إن حد أهلك أنا أعدت ولا أخذهم ويكون ولا أكني فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أحق. نعم. باب الشروط في البيع. يجب أن نعرف الفرق بين الشروط في الشيء وبين شروط الشيء. يعني الفرق بين باب الشروط في البيع وباب الشروط في البيع. الفرق بينهما من 3 أوجه. الفرق بين قولنا الشروط في البيع وشروط البيع من 3 أوجه. انتبه يا ولد ستسأل عنها. الفرق الأول شروط البيع من وضع الشرع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. هذا فرق. شروط البيع من وضع الشرع، الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، فإذا فقد منها واحد فسد البيع. والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، لزوم البيع بمعنى أنه إذا فات واحد منها فلمن له هذا الشرط أن يفسخ العقد. الفرق الثاني شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بمعنى أنه إذا فقد شرط منها لم يصح البيع. الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، بمعنى أنه إذا فقد واحد منها فلمن له هذا الشرط أن يفسخ العقد، لمن له هذا الشرط أن يفسخ العقد. الفرق الثالث شروط البيع كلها صحيحة، شروط البيع كلها صحيحة لأنها من وضع الشرع، وما وضعه الشرع فكله صحيح. والشروط في البيع بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، يعني بعضها صحيح يقبل شرعا وبعضها غير صحيح. فلو بعت عليك سيارة واشترطت أن نسافر عليها إلى المدينة فالشرط إيش؟ الشرط صحيح. ولو بعت عليك عبدا مملوكا واشترطت ان ولاءه اذا اعتقته لي فالشرط غير صحيح. اذا الفروق الان كان ثلاثة. اخونا اين الفرق الاول؟ نعم تمام. مروح شوي بس. من يعرف؟ أنت؟ تفضل. الفرق الثالث مع الشروط، شروط البيت يتوقف عليها فسد البيت. نعم. عند الواحد فسد البيت. نعم. وشروط البيت يتوقف عليها لزوم البيت. نعم. الشرط النفس غلبه. نعم بارك الله فيك. اجتهد يا بني ان شاء الله لك مستقبل. استريح بارك الله فيك. الفرق الثالث ايش؟ ايش الفرق الثالث؟ الذي ذكره هذه حوالي غير المقبول يا شيخ. الفرق الثالث شروط البيع يتوقف عليها صحه البيع، بمعنى انه اذا فقد واحد منها لم يصح البيع. الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، بمعنى انه اذا فقد شرط منها فلمن له الشرط؟ الخيار ان يفسخ العقد، له ان يفسخ العقد. واضح؟ طيب نرجع الان الى حديث عائشه اللي ذكر المؤلف في الشروط في البيع. حديث عائشه ان بريره كاتبت اهلها، بريرة أنا مملوكة تباع وتشترى، وهو يتوقف على كلمة بريرة. وش معنى بريرة؟ اسم ولا صفة ولا علم؟ اسمها بريرة. لكن لو كان اسمها برة ما صح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى جويرية، واسم بره أخرى إلى زينب. وفرق بين بريرة وبرة، برة مأخوذة من البر يعني أنها بارة، بريرة مفتعيلة بمعنى مفعولة يعني أنها مبرورة. وفرق بين البر والمبرور، ولهذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، أما برة فغير اسمها. طيب وما تقولون في أبرار؟ أبرار كل البر خلاص، أبرار جمع لمذكر. إذا سمينا امرأة بأبرار نغير ولا نغير؟ نعم السنة نغير. فإذا كانت برة غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ما نغير أبرار؟ أبرار أخذت البر كله. لكن سبحان الله العظيم الناس الآن كأن الأسامي ضاقت، يدورون كل اسم غريب سواء موافق عليه ولا غير موافق ويأتون به. يقولون واحد سمى ابنه نكتل، نكتل. قيل له لماذا سميت ابنك نكتل؟ قال لأن في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل. يحسب أن نكتل اسم والجواب، والواقع أن نكتل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر أرسل نكتل وإنا لو لحاذرون. لكن المسكين حسب نكتل حلم فسمى ابنه تبرقا بما جاء في القرآن سماه نكتل. فالناس الآن بدأوا يأخذون من القرآن كل شيء. سمعت أن بعض الناس سمى بنته بيان، بيان، والله قال في القرآن هذا بيان للناس، فأريد أن تكون بنتي بيان.